الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، وما أول إلا ويتلوه آخر. ودعنا الضيف الكريم الذي حل في جنبات عالمنا الإسلامي أياما متواصلة، كان يمثل لنا شهر الأمل، لأن الإنسان قد يعتريه اليأس أحيانا، قد يعتريه الإحباط حينا، والملل واليأس تارة أخرى، لكن يأتي أو أتى شهر رمضان ليفتح لنا أبواب الأمل، أمل في أن الإنسان يذوق حلاوة الإيمان. وقد ذقت أخي الكريم وأختي الكريمة حلاوة العبادة، حلاوة صلاة التراويح، حلاوة قراءة القرآن، حلاوة شهر الصيام عندما تمتنع عن الطعام والشراب، استراحة المعدة، استراحة الجسد، اكتشفت أن فيك قوة كبيرة تستطيع أن تتواصل بها بعد رمضان إن شاء الله. أمل لكل واحد منا، وكلنا من الخطائين، ولكن خير الخطائين هم التوابون، ففتحت أبواب التوبة، فتحت أبواب الرحمة، فتحت أبواب الجنة، صفدت الشياطين، غلقت وأغلقت أبواب النيران، نودي من تحت العرش: يا باغي الخير أقبل وهلم تعالى، يا باغي الشر أقصر. الأمل في أن هذه الأمة لا تشعر بسعادة إلا إذا توحدت، يوحدها رب العباد عز وجل الرحمن الرحيم الذي جعل لنا هذا الشهر لرحمتنا، وأنزل فيه القرآن، وجعل فيه ليلة القدر. قرآن يبدأ بالرحمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وتنتهي آيات القرآن بكلمة الناس، وكأن الرحمة من الرحمن الرحيم سوف تكون طوال هذا القرآن وعرضه من بدايته إلى هؤلاء الناس الذين ختم بلفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وعندئذ تستدرك فضل الله عز وجل على هذه الأمة، فضلها في أن الصيام لله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الأمر الثاني: رفعك إلى مصاف الملائكة. الأمر الثالث: شاركتنا الملائكة عبادتنا. الأمر الرابع: ذكرنا الله في من عنده. الأمر الخامس: دعوة مستجابة. الأمر السادس: أن يفتح للإنسان باب المغفرة. الأمر الذي يليه: أنك تذوقت حلاوة الطاعة. الأمر الذي يليه: ما فترت عن العبادة. الفائدة التي تليها: علمت أن الاستقامة على طريق الله هي التي تشرح صدرك، ولذلك تسترجع أنت في رمضان سيرة العباد الأول، هؤلاء الذين كان توكلهم على الله رب العالمين. سيدنا إبراهيم يبلغ من العمر 86 عاما ولم ينجب، فكيف دعا رب العباد؟ قال: رب هب لي من الصالحين. لم يحدد على الله، لا تحدد على الله دعائك. لم يقل يا رب ارزقني ولدا، ارزقني بنتا، ارزقني اولادا وبناتا، لا، قال رب هب لي من الصالحين، فان الولد ان لم يكن صالحا والبنت ان لم تكن صالحه فهو شار شنار وعار على ابيه وامه. قد يكون ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فاذا رب العباد سبحانه وتعالى يستجيب لعبده ابراهيم، رب هب لي من الصالحين. كان من الواجب ان نسمع البشرى، يا ابراهيم ان زوجك سوف تكون حاملا، هذه البشرى، لكن لا، فبشرناه بغلام، لم يبشره بطفل، لا، وانما الطفل قد يموت والحامل قد تسقط ما في بطنها، لكن ان يبشرها بغلام. ووصفه رب العباد عز وجل غلام حليم، سبحان الله. ولما جاءت زوجه الاخرى تأمل في كرم الله عز وجل فصكت وجهها، وعندئذ لما نظرت إلى الضيوف لا يأكلون مع إبراهيم لأنهم ملائكة، وهو الذي أوجس منهم خيفة، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فالإنسانة الوحيدة التي بشرت بالولد وبالحفيد، وكلاهما رسل من رسل الله وأنبياء من أنبياء الله وكل من الصالحين. هذا كرم الله عز وجل في باب الأمل، فيا من فقدت الأمل في شيء اطرق باب الله سبحانه وتعالى، لأن عنده خزائن كل شيء. إن لم ترزق بولد قل يا رب هب لي من الصالحين، إن كان عليك دين قل يا رب سد عني الدين، إن كنت في هم يا رب أذهب همي، إن كنت في غم قل يا رب أذهب غمي، إن كنت في كرب يا رب ارفع الكرب، إن كنت ذليلا قل يا رب أعزني، إن كنت مريضا قل يا رب اشفني، إن كنت ضعيفا قل يا رب قو في رضاك ضعفي. ليس لك إلا رب العباد سبحانه وتعالى. هذا كريم الله موسى. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أنت أيها العبد الصالح، أيها العبد الضعيف، أنا وأنت، إذا التجأنا إلى رب العباد هل نصير أيضا ضعفاء أم لا يستطيع أحد أن يغلبنا لأن معنا رب العباد عز وجل؟ أحبتي في الله، إن شهر رمضان هو شهر الأمل، شهر الدعاء المستجاب، ولكن هل ينتهي الخير بعد رمضان؟ نعم، قد يظن العبد أن الخير ينتهي بعد رمضان، لكن الخير لا ينتهي أبدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن هناك وجوه رأيناها في رمضان، نتمنى وندعو الله أن يواظبوا على أن نراهم بعد رمضان في المساجد وفي صلوات الجماعة وفي صناعة الخير وفي مجالس العلم، هكذا إذا كانوا ربانيين لا رمضانيين. أنا أريد منك أن تكون ربانيا لا رمضانيا، لا تعبد الله في رمضان ثم تتكاسل بعد رمضان. بعد رمضان كنت تختم القرآن في رمضان عدة مرات، لا تنسى أبدا، لا تنسى أبدا أن رب العباد سبحانه وتعالى يحب منك الحال المرتحل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم وما هو الحال المرتحل يا رسول الله، قال الرجل يضرب من القرآن بأوله حتى يأتي آخرة، كلما حل ارتحل، يعني كلما أنهيت ختمة بدأت في ختمة أخرى، هذا هو أفضل الأعمال عند الله رب العالمين. لك في القرآن 30 جزءا، كل يوم إذا قرأت جزءا نصفه في الصباح يستغرق منك 10 دقائق ربع ساعة، ونصفه قبل أن تنام ربع ساعة، ألا تعطي كتاب الله نصف ساعة في 24 ساعة، وأنت تعطي الطعام والمواصلات والعمل والنوم ساعات كثيرة؟ أحبتي في الله، إنما علمنا شهر الأمل أن نستقيم على العمل وأن نخلص في العمل وأن نستقيم على طريق الله. لماذا؟ لأن السؤال الذي يطرح، من منا يضمن أن يعيش إلى رمضان القادم؟ لا أحد. وطالما أنني لا أضمن، عندئذ أثق أن رب العباد إذا صمت إيمانا واحتسابا أن أحافظ على ما صنعت ولا أضيع ما صنعت. لا تضيع يعني النظر بعينيك إلى المصحف طوال العام، لا تضيع لسانك إلا بذكر الله عز وجل، لا تضيع على الآذان سماع كتاب الله وسماع الخير، لا تضيع على يدك إعطاء الصدقات والمسح على رؤوس اليتامى. كن في ختام رمضان إنسانا قرآنيا ربانيا لا رمضانيا، لأن العبد عندما يحملنا أهلونا ويتركونا ونحن نسمع قرع نعالهم يوما إن كان قريبا أو بعيدا، كأنما رب العباد ينادي عبده الضعيف الذي تركه أهله وتركه ماله وتركته عشيرته وما بقي معه إلا عمله، يقول كأنما رب العباد يقول له: عبدي، على الأعناق قد حملوك، وفي التراب قد دفنوك، ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق معك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. يا عبد الله، إنها لحظات ليست سهلة، لحظات الإقبال على الله. وقال عثمان رضي الله عنه: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن كان يسيرا ما بعده أيسر، وإن كان عسيرا فما بعده أشد. ولذلك العبد الصالح هذا الذي كان عندما تنام زوجته وأبناؤه يصعد إلى سقف بيته، أصعد إلى سطح البيت، ويقف ليصلي في جنح الليل حتى طلوع الفجر. فلما اختفى الرجل ومات، قال ابن الجيران: يا أماه، أين السارية، العمود يعني، أين السارية التي كنت أراها على سطوح جيراننا كل ليلة؟ لقد غابت. يقف ليصلي، وكان يقرأ كل يوم 6 أو 7 أجزاء في الصلاة، فيخطب القرآن في صلاة الليل كل 4 أيام. نحن لا نكلفك بهذا، وإنما نقول كفاك جزءا من كتاب الله عز وجل. عندئذ يصير رمضان شهر الأمل، ثم يصير بعد ذلك العمل الصالح بعد رمضان. اللهم يا أرحم الراحمين، تقبلنا واقبلنا في عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك السعداء المقبولين. أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، لا تظن أبدا أن الدعاء الذي تدعوه طوال رمضان إن تأخر إن رب العباد لا يحبك. روي في الأثر عندما يدعو العبد ويكون طائعا ويقول: يا رب، يقول الله: يا جبريل، أخر حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. وإن كان العبد عاصيا وقال: يا رب، قال: يا جبريل، عجل بحاجة عبدي فإني أكره أن أسمع صوته. لكن العبد يجب دائما أن يقول: يا رب. ما من عبد إلا ويطرق باب الله سبحانه وتعالى. وإن طرقت باب الله فاعلم أن المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة، لا تدري كيف يستجاب الدعاء. لقد رأينا في العشر الأواخر من كشفت له بصيرته، رأينا الملائكة وشعر المسلمون الصادقون بتواجدهم مع المصلين ومع الداعين ومع المسبحين ومع المستغفرين بالأسحار ومع القائمين على أمر الله عز وجل. والسكينة كانت في البيوت. لماذا؟ لأن الكل يعبد الله رب العالمين. فإنما خلاص هذه الأمة وأمن هذه الأمة وراحة هذه الأمة وسكينة هذه الأمة في صلتها برب العباد سبحانه وتعالى. إن الحسن رضي الله عنه البصري يسير على شاطئ الفرات، فيجد شبابا يوم العيد يرقصون ويزمرون ويطبلون. قال المريدون في حالة من التشدد: ادعوا عليهم يا إمام. فابتسم الحسن البصري ونظر إلى السماء رافعا: أكف الضراعة إلى الله، يا رب، اللهم كما فرحتهم في الدنيا لا تحزنهم بالنار يوم القيامة، وفرحهم بالجنة والمغفرة يا رب العالمين. هكذا الإنسان عندما يكون شفيقا بالناس، عندما يكون رحيما بالناس. إن معاوية ابن الحكم رجل أعرابي جاء فدخل الإسلام، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل المغرب يقول: من عطس فحمد الله فليشمته أخوه، فليقول يعني يرحمك الله. سمع معاوية هذا الرجل البدوي الذي دخل الإسلام في هذه اللحظة، فوقف في الصف يصلي خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم. عطس أحد الصحابة، تذكر معاوية الدرس الذي سمعه، الصلاة مقامة والرسول يقرأ، قال معاوية: يرحمك الله. فالمسلمين ضربوا، الصحابة ضربوا على أفخاذهم استنكارا لما صنع، ف فقلت وثقل أمياه يا المصيبة ربما تكون في هذه النار. فبعد أن انتهت الصلاة قال من تكلم في الصلاة؟ قلت أنا يا رسول الله. فما وجدت إلا ما أرحمه وما أحلمه وما أحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ما كهرني وما قهرني وما سبني يعني ما شتمه وما عبس في وجهه. قال هذه الصلاة لكن رأيت 36 ملكا يتخاطفون ثوابها في الهواء. يفتح باب الرحمة لهذا المسلم لهذا الصحابي حتى نحن نفتح باب الرحمة بعضنا لبعض. إن رجلا قتل 99 نفسا ولما ذهب للراهب يسأله ألي من توبة؟ قال الراهب لا. فقتله فأكمل القتلة الذين قتلهم بيده 100 وذهب إلى عالم فدله على أرض فيها أناس صالحون وكلنا يحفظ هذا. فلما يمم وجهه شطر الأرض التي فيها الصالحون أدركته المنية في وسط الطريق فمات. فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول لقد نوى التوبة وملائكة العذاب يقولون ما رأينا منه خيرا. عندئذ أمر الله عز وجل جبريل أن يأمر الملائكة أن يقيسوا المسافة بين أرض الطاعة وأرض المعصية، فإن كان أقرب إلى أرض الطاعة دخل في رحمة الله، وإن كانت الأخرى فقد تكاسل عن طاعة الله. فأمر الله الأرض وقال يا أرض الطاعة تقربي، يا أرض المعصية تباعدي. فاقترب من أرض الطاعة شبرا فناء بصدره نحو أرض الطاعة فدخل في رحمة الله سبحانه. عباد الله، إن الرحمن الرحيم يرحم هذا ويرحم ذاك، ولكن لا يرحم من لا يرحم الناس. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كونوا رحماء، كونوا ربانيين لا رمضانيين. توكلوا على رب العباد واعلموا أن هذه الأمة شروق لا غروب، أمة تمرض ولكن لا تموت، أمة تضعف ولكن لا تنمحي، وإنما هي أمة باقية بقاء السماوات والأرض إلى أن ينادي المنادي من مكان قريب يوم نسمع الصيحة بالحق. عندئذ يكون الله سبحانه وتعالى برحمته عندما قال عليه الصلاة والسلام ألا تحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ كبر الصحابة. ألا تحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ كبر الصحابة. ألا تحبون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ كبر الصحابة. ألا تريدون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ كبر الصحابة. قال إن أهل الجنة 120 صفا وأمتي 80 صفا. فهنيئا لأمة محمد بمحمد، وهنيئا لأمة محمد بالقرآن، وهنيئا لنا بالإسلام، وهنيئا لنا بصوم رمضان الذي ندعو الله سبحانه وتعالى إن كنا مقصرين أن يتقبل منا. اجعل يا رب جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن نفس لا تقنع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. إنك يا ربنا أنت الأعز الأكرم. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين. استرنا في الدنيا والآخرة. يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. زوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم فك الكرب عن المسلمين في كل مكان. اللهم أمن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمن بلاد المسلمين يا أكرم الأكرمين. اطرد عنا وعن المسلمين في كل مكان شياطين الإنس والجن. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعلماءنا وأصحاب الحقوق علينا يا رب العالمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا في هذا هذه الساعات نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدا. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم افتح في وجوهنا باب الريان، واحشرنا مع الصائمين لك احتسابا وإيمانا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وصلاة العيد هنا إن شاء الله في المسجد، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، نريد في هذا الدرس إن شاء الله رب العالمين أن نستخرج شهادات متوقعة أو إجازات موقعة من شهر رمضان. ما قيمتنا أو ما تقديراتنا المتوقعة عند الضيف الكريم؟ الإجازة التي تأتي إلى والدك في آخر الشهر أو آخر العام، مجموع العلامات أو الدرجات مكتوب فيها المواد المختلفة التي ذاكرها ولدك وأدى الامتحان فيها، والمصححين والمراقبين وضعوا هذه العلامات وتلك الدرجات. نبدأ بأول مادة وأهم مادة، وهي مادة العقيدة. ماذا سوف يكتب في مادة العقيدة؟ سوف يشهد رمضان على البعض أنه ما زال خائفا وفي حالة من الرعب أن يفصل من عمله فيغلق، كما يدعي هذا المتمسلم، يغلق عليه باب رزقه. وهذا أول رسوب في العقيدة. عقيدتك أيها المؤمن، إن غلق هذا الباب في هذه المؤسسة فإنما المؤسسة الربانية لا تغلق وأبواب السماء لا تغلق، وإن رزقك لا في البنك المركزي ولا في الشركة ولا في التجارة، وإنما وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذا أول خلل سوف يحدث في العلامات والدرجات الموقعة. من ضمن مواد العقيدة أنك قاعد مرعوب على البنات، ما أنجبت إلا بنتين أو ثلاث، وما تزوجت واحدة منهن، وخايف كما تقول لك زوجك وهي على نفس وتيرتك في الضعف، تقول لك يا أبو فلان البنات من لهن بعد موتك؟ تقول لها الله. تقول أيوة أنا فاهمة، بس من لهن بعد موتك؟ ريت الخلل العقد اللي عندها. طب وبعدين؟ طب أعمل إيه؟ ما هو لهن الله كما كان لي. أيوة، ترد عليك تقول لك أصل ربنا عرفوه بالعقل. لا والله، والله الله عرف بالشرع. الراجل ججرين ولا اللي طلع الفضاء ده أعقل مني ومنك، صح ولا لا؟ هل مات مسلما أم مات كافرا؟ مات كافرا، طلع في السفينة، كان أول رائد فضاء، قال بحثت عن الله في السماء فلم أجد. هل هداه عقله إلى الله أم أن الشرع هو الذي يهدي؟ الشرع، شرع الله هو الذي، يعني الله عز وجل من رحمته أن هدانا، من رحمته أن هدانا، من كرم الله. وهذا أمر كما قال الشافعي: يا ربي رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك، فارزقني الجنة وأنا أسألك. يا رب أنت أعطيتني الإسلام وأنا ما سألتك، أنا نزلت من بطن أمي لقيت أبويا مسلم وأمي مسلمة وعمتي مسلمة وعمي مسلم والمدرس مسلم، فالحمد لله. والمجتمعات والأذان خمس مرات والمساجد والعلماء والقرآن، هذا من فضل الله، هذا من كرم الله، ليس من عملنا، هذا من كرم الله عز وجل. طيب يا أم فلان وماذا تريدين؟ هذه أول تاني رسوب في العقيدة. تقول لك أعمام الأولاد البنات يكلوهم بعد الموت، اكتب لبناتك كل شيء بيع وشراء وسجل هذا عند كاتب العدل وعند المصالح الرسمية. تروح أنت بخيبة عقلك وبضعف إيمانك وبقلة يقينك وبتبخر توكلك تصنع هذا الأمر ظنا منك أنك تؤمن بناتك، وخالفت التأمين الأساسي الذي يقول فيه رب العباد: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ها؟ دي حالتك ولا مش حالتك؟ هذه حالتك. ها؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، من بعدهم بعد ما ماتوا يعني، ذرية ضعافا خافوا عليهم. خافوا عليهم من مين؟ من أعمامهم. ما هي كده الحالة من حالة العم. ها؟ يعملوا ايه؟ في نوعين من التأمين بس متضامنين مع بعض، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تتق الله ولا تكتب لبناتك كل شيء، ولتقل قولا سديدا وتقول: ان اولادي وبناتي سوف يتعبون من بعدي. كان عمر يقول: اللهم اني اعوذ بك من مال حرام احاسب انا عليه في قبري واتمتع به ورثتي من بعدي. يبقى ده تاني علامة من علامات الإجازة التي استلمتها أنت اليوم إن شاء الله أو بكرة، فانظر في أي خانة أنت. الأمر الثالث: عندك بنت لم تتزوج فأتى القطار، عدت الخمسة. كان زمان لما في بعض القرى والأرياف والبادية بنت لما تصل 16 عاما 17 عاما ولم يطرق بابها أحد، سبحان الله تجتمع العائلة كبار القرية كبار يجلسوا مع بعض: بنت فلان ما تزوجت. طب يا فلان عندك ولد؟ طب عندك سبحان الله. فإن لم يجدوا ولدا أو شابا يتزوجها قال أحدهم: أنا أتزوجها. طبعا احنا مش هندخل في دوامة، خلينا نحن في رمضان، اللهم إني صائم. خلي بالك أنت، كذا كانت الرحمة بين الناس، الناس كانوا بيرحم بعضهم بعض. البنت الان تخلص الجامعة يطرق الباب: لا والله لما تعمل الدراسات العليا والله لسه رايحة استراليا عشان تجيب دكتوراه في القانون. روح استراليا تجيب في القانون، ترجع من غير قانون، لا اله حول الله لا اله الا الله، وبعدين خلاص تعمل مكبر نظارة زي حالاتي كده، والعريس يدخل عليه: ازيك يا ابويا؟ لا ده مش ابوك، ده العريس، لا ده مش شايفة من كتر الابحاث، هو عايز زوجة مش عايز علامة، خلاص عايز. وبعدين العلم يجي حلو والله، يعلق شهادتها على الحائط كده وهي مش شايفاه ولا سبحان الله، وينظر على الشهادة ويقول: يا سلام يا شهادة، يا سلام يا إجازة، شعرك جميل يا إجازة، والله قوامك يا إجازة. لا هو عايز أنثى، عايز سبحان الله. ده حتى الشاب بنزوجه البنت في المسجد حافظ القرآن، رايحة فين يا أختي؟ والله عندي مقرأة. تروح المقرأة وبعد الظهر رايحة فين إن شاء الله؟ عندي درس علم. طب ومين المغرب والعشاء؟ لا هو عايز ايه؟ هو عايز شيخ الاسلام في البيت ولا عايز زوجة؟ لا عايز زوجة، يريد زوجته الله يرضى عليكم. طيب فالمسلم ينظر في هذا الامر. تأخرت البنت في الزواج، يبتدي العقيدة لانها مش ثابتة، تقلق الام، تقلق سبحان الله الزوج، يبدأ هو كمان يقلق. لكن صاحب العقيدة يقول إن الزواج رزق للولد أو للبنت، ولم يأتي وقت الرزق بعد لسه، وهذه البنت لها رغيف خبز وكوب ماء ومعيشة في مكان مع زوجها المنشود والمعلوم عند الله سبحانه وتعالى، وعندئذ سوف تنتقل في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي يريده أبوها وأمها. فلن تكون الحقائق واضحة لسه، لم يأتي فتح باب رزقها في الزواج بعد، لكن سوف يأتي، وأنت ما عليك إلا الدعاء والدعاء: يا رب أهبها، اللهم زوج بناتنا يا رب بالأزواج الصالحين، وارزق أبنائنا بالزوجات الصالحات يا رب العالمين. عشان يعني نخفف عنك هذا الأب ما حضر عرس بنته بعرس ولده، فبعد ما رجع من السفر راح يهنئ ابنه، فين يا ولدي بالعروس ان شاء الله اللي فازت بك وفزت بها؟ فرأى ما شاء الله لا قوة الا بالله حاجة حجمها ضخم كده خالص بتاع 150-200 كيلو. قال لي يا ولد انت زمان كنت يقول يا ابويا انا عايز اتزوج يعني حاجة كده خفيفة الوزن عشان تبقى في الحركة وفي قضاء المصالح وكده. قال لي يا ابويا اعمل ايه؟ انا رحت طلبت يدها من ابوها اعطاها لي كلها. سبحان الله العظيم. كان يظن انه يعني هاخد اليد بس فاخد الكل. لا بد من الابتسامة في رمضان. ونحن نحدث عن شهر الامل، واكبر امل ان يغفر الله لنا وان يرحمنا وان يجعلنا اخوة في الله. يا اخوة والله ان الغرب يحقد علينا لديننا ويحقد علينا لاسلامنا ويحسدنا لتقاربنا. يا مؤمن انت تركب الطائرة مع رجل 6-7 ساعات ما يكلمك، صباح الخير مساء الخير وخلصت المسألة، الا اذا لان هو اذا تكلم يريد منك شيء. اما ما شاء الله الاخوة المسلمين يتقابلوا في الظهر يسلموا على بعضه في العصر ما شاء الله. قصصت لك عن هذا الاخ من بادية في الحجاز، بناته كبروا، فلما كبرت البنات انتقل الى الرياض عشان يدخل البنات الجامعة، اشترى بيت وبعدين بدأ يدخل المسجد يعرف نفسه بالجار الجديد، جاركم الجديد ابو فلان، جاركم سلم على الناس، جاركم الجديد ابو فلان اهلا وسهلا. الرجل جاي من البادية، اخلاق الريف، الناس متواصلة مع بعضها، القرية صغيرة، راح مجتمع المدينة متسع ما حد يعرف حد. فلاحظ اخ لنا استاذ في علم الاجتماع، قال يا شيخ لاحظت ان هذا الرجل يجي بالذات في صلاة العصر يوم السبت يصلي في المسجد ثم يقف على الباب ويصافح كل اللي خارجين من المسجد ويحتضنهم. فهم تعجبوا يعني ما الكلام ده مش موجود في المدينة. فراقبه يعني في ايه، رجل علم اجتماع رصد الحكاية. فماذا وجد؟ وجد ان هذا الرجل يأخذ اولاده عقب صلاة عقب العمل يوم الاربعاء ويعود الى قريته اللي على بعد 200 كيلو من الرياض، يرجع فيغيب الخميس والجمعة ثم يصلي الفجر في قريته ويعود الى مكان عمله في الرياض. سبحان الله ايه بعد صلاة الايه صلاة الفجر يصل الى العمل ويصلي الظهر في مكان العمل او قريب منه. فاول مرة يقابل اخوانه من عصر الاربعاء كان عصر الايه السبت، فهو يظن ان هم يعني هو وحشهم وافتقدوه، هو ولا وحشهم ولا نسين شكله اساسا. فالرجل حصل له احباط، راح كتب على البيت للبيع. من الذي اعترض؟ بناته. ليه؟ تعودوا على معيشة المدينة. تغير الانسان. فانا اقول ان الانسان بطبيعته يجب ان يكون ودودا، ولذلك حقيقة الامر ان حسد الغرب علينا لاننا نتواد. سبحان الله، يقول لك المسلمين ما عندهمش اللاعدين، بس مين اللي قال لك؟ احنا لما يبقى في عرس بنعمل روح نعمل ايه وليمة، طب في مولود نعمل ايه عقيقة. سبحان الله العظيم، في اي اي اي, أي وسيلة من الوسائل، واحد رجع من السفر نروح نسلم عليه سبحان الله، واحد لا اله مات له ميت نروح نعزي، واحد سبحان الله العظيم حصل له خير وترقية نروح نهنئ. فبفضل الله عز وجل، لكن اعيادنا وافراحنا اذا نوينا فيها رب لله عز وجل كانت في ميزان حسناتنا، كانت في ميزان حسنات. فهذا من كرم الله، هذا هو او هذه هي المادة الثالثة من مادة العقيدة عندما يوقعها الشهر الكريم. طيب نيجي لجانب العبادات، ماذا سوف يكتب الشهر عنا؟ سوف يكتب ان هؤلاء او بعضهم بفضل الله ويكتب لك انه واظب على الصلوات الخمس، واظب على السنن والنوافل، واظب على صلاة التراويح، ثم يكتب خشع في صلاة التراويح وخشع في صلاة الفجر وبكى في صلاة العصر وكذا وكذا، وصيامه كان إيمانا واحتسابا، فيكتب لك جانب العبادات فتصير بفضل الله إن شاء الله ناجحا إن شاء الله رب العالمين. أما الذي لم يأتي إلى المسجد ولم يرى في المسجد هذه مصيبته. طب متى نذهب إن لم نذهب في رمضان؟ طيب نأتي للمادة الثالثة وهي من المواد الصعبة جدا، المعاملات. يمسك المعاملات البيت الشارع العمل البيت، يقول ما زال مقطبا في وجه زوجته، يكتب ما زال يعاملها بعنف، ما زال يتركها في المطبخ في شهر رمضان 9 ساعات كل يوم، ما زال ما تغير. الآخر كما قلت لو شهدت زوجاتنا لنا وقلنا نتمنى أن يصير الشهر العام كله رمضان لما رأينا من أخلاق أزواجنا، يبقى إذن أنت نجحت في رمضان. ولما الأخوات الزوجات يعني تضايقوا في شهر رمضان وتمنوا أن ينتهي سريعا لأن الرجل صار عصبيا وصار يعني متعديا وصار على الصوت وصار غضوبا لأدفع الأسباب، فتتمنى أن رمضان ينتهي فقد رسبنا في رمضان. وهكذا أيضا الزوج إذا قال يا سلام لو رمضان يستمر، إيه الزوجات الخير نزعه معانا في صلاة التراويح، تسمع الدرس وتسمع الكلام وتقرأ القرآن وصوتها منخفض، عايز تشرب شاي يا أبو فلان، نجيب ماء، يقول يا الله ده الحمد لله، اللهم اجعل رمضان ايه طول العمر. لكن ان كانت الاخرى فنسأل الله السلام. خلاص. طيب الاولاد ان رأوا منك رفقا ولينا في رمضان، والله اذا انت نجحت في رمضان، ان رأوا منك غير ذلك مصيبة كبيرة. نحن اذا رأينا من اولادنا برا ورفقا وبعدين ما يتعبوش قلبنا في استيقاظ الفجر وفي الصلاة في المسجد وقراءة القرآن وحفظ القرآن، والله هذا يكون ايه من كرم الله سبحانه وتعالى. ثم تعالى لجانب الزكاة. بعض الإخوة إلى الآن لم يخرجوا زكاة الفطر، ونحن العرب دائما ربنا يهدينا سواء السبيل عندنا آخر لحظة، ما تجهز حقيبة السفر إلا قبل الطائرة بإيه بساعة ونصف، تذهب آخر الناس. يا أخي احنا عايزين نعمل يعني، ورمضان هجم علينا فجأة 28 يوم متواصلة، أظن يعني خلاص اللي طلع اللي أخرج زكاة الفطر كان به. الذي لم يخرجها يجوز له ان يخرجها في المكان الذي هو فيه او في اي بلد من البلاد، المهم يضمن ان تخرج قبل صلاة العيد، ويجوز ان تخرجها حبوبا او اموالا، هذا جائز وهذا جائز، وما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما صلى الله عليه وسلم. طيب الامر الذي يليه او السؤال المهم، يكتب رمضان في نهاية الاجازة والشهادة منقول الى الصف. طيب ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا احنا منقولين لشهر ايه؟ ها؟ شوال. طيب فيه ناس عندها همة هتبدأ من تاني يوم العيد يقول لك اواصل الستة ايام مرة واحدة، من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، اليوم الحسنة عند الله بعشرة، انت صمت 30 يوم، ولو صمت 6 ايام بكم يوم؟ 36 في 10 بكام؟ 360 ايام السنة الهجرية كام؟ بهذا المنطق يبقى اذا انت قد صمت الدهر كله، اللي مش قادر يصوم دي مسألة اخرى. طيب بعد رمضان نبدأ بصيام شوال، زوجتك هتسألك اصوم الستة اللي علي الاول ولا اصوم الايام اللي انا افطرتها في السؤال اللي هو متكرر ونجاوبهم كل سنة، كل سنة يسألونا ويرسلون مع الزوج تقوم واقفين قدام المسجد وبيعت مع ابنها، يعني الامر بسيط وسهل. لو ان المرأة الصحيحة البدن بفضل الله ممكن تصوم الستة من شوال الأول وتؤجل الأيام اللي عليها أمامها 11 شهرا إن شاء الله طالما من عادتها أن تصوم. خلاص. ليه؟ لأن لو صامت ستة من شوال وعليها 6 أو 7 أيام أو أقل أو أكثر صار نصف شوال بالنسبة لها إيه؟ صيام. قد يضيق الرجل ذرعا بهذا، قد يضيق الأولاد ذرعا بهذا، فنحن نفتيها بهذا. لكن فرضنا جدلا انها عندها عزيمة وهمة عايزة تصوم عليها الاول وبعدين تتبعهم بست من شوال، والله ده خير وبركة، هذا الصواب وهذا الصواب، هذا صحيح وهذا صحيح، لا خطأ هنا ولا خطأ هناك، ولا نستطيع ان نفتي انسان او كذا انسان فتوى واحدة، وانما ما يقال لفلان لا يقال لفلان. طيب نيجي ما بعد رمضان. عندك ما بعد رمضان عاهد الله الان ان شاء الله كنا من اهل الدنيا وجاءنا رمضان القادم وكنت ممن لا يحفظون شيئا من القرآن، قل أنا كل يوم هعمل همة وأحفظ 5 آيات، يبقى آخر الشهر 150 آية إن شاء الله رب العالمين، على 11 شهرا 1500 آية إن شاء الله. نعشت بعد ذلك 4 سنوات تكون أتممت القرآن كله، سهلة إن شاء الله. طب بلاش 5 آيات، خليهم 3، ينفع المزاد هذا؟ بس المزاد في الطالع مش في النازل، لكن ما عليك 3 آيات يمشي الحال. الله انتم صايمين ما شاء الله عليك، الله ما شاء الله. ايتين ما فيش، لا حول ولا قوه الا بالله يعني. طيب خلاص، انت وضميرك خلاص. يعني انا عايز اقول ايه، ما فيش داعي انك تستنى تنتظر لما تقعد قدام الشيخ ويعمل لك ربع على بعض وبعد، لا لا لا، سهل على نفسك المساله، قول كل يوم 3 آيات، اخر الاسبوع عندك 21 آية، اخر الشهر 90 آية، اخر السنة 1000 آية. جميل حلو، 5-6 سنوات ان شاء الله تكون قد حفظت كتاب. اهم ما يجعلك تحفظ القرآن هو قلة الذنوب. قلة الذنوب تخليك موصول بالله سبحانه وتعالى. طيب القرآن انا عايز تعمل نوعين من الختمات له، تعمل ختمتين قرآن، ختمة تلاوة وختمة تدبر. واللي حفظ القرآن عنده ختمة الحفظ، ده للحفظة. انت عندك يا من لست حافظا عندك نوعين من الختمات، ختمة التلاوة تأخذ عن الحرف 10، والتدبر ايضا. لكن ختمة التلاوة دي ما لا يمر عليك الشهر العربي الا وقد انتهيت من تلاوة القرآن مرة، خلاص. طيب ايه ختمة التدبر؟ تعال ختمة التدبر، تقرأ الآيات الحمد لله رب العالمين وتقف، تقول رب العالمين من هم العالمون، تفتح عندك الحمد لله الانترنت وعندك التفسيرات وعندك الشيوخ والعلماء، كل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عز وجل رب العالمين. أما بني إسرائيل خصخصوا الربوبية، خلوا رب لهم خاص، ولكن بفضل الله المسلمين معتقدين ان الله ورب العالمين، رب المسلم والكافر واليهودي والنصراني والملحد والمجوسي وعبدة الاصنام وعبدة المال والمنكرين لوجود هو ربهم سبحانه وتعالى، ويفصل بينهم يوم القيامة. فالحمد لله رب العالمين تتدبر، وبعدين عايز تقرأ ايات معينة مثلا، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هتقف عند كلمة النون، يعني إذا النون، النون ده حرف من حروف الكتابة، طب وليه مكتوب كده؟ ولا تكتشف أن النون هذا هو الإيه؟ اسم الحوت، الحوت يسمى الإيه؟ النون. يبقى ذا النون يعني إيه؟ صاحب الحوت. ذا من أسماء الإيه؟ الأسماء الخمسة، أب وأخ وحمو وفو وذو، قالوا ذو مال، حتى المثال بتاعنا ذو مال، من ذو علم، لا ذو مال، لا إله إلا الله، ما ينفعش ذو علم. فذا النون يعني إيه؟ صاحب الحوت، خلاص يبقى أنت تفهم أن الحوت إيه؟ اسمه النون. يبقى إذن هذه علمتها من إيه؟ من تدبرك. قتل الخراصون، يا الله يعني الخراصون دي، الخراصون جمع خراص، والخراص هو الكذاب، يبقى فهمت ان الخراصون اللي هم الايه الكذابون، يبقى ده سبحان الله. قل هو الله احد، الله الصمد، تخف يعني طب احد عرفته، طب والصمد؟ قال الذي يصمد اليه في الحاجات، فالذي يحتاج اليه كل احد ولا يحتاج سبحانه الى احد، خلاص فهمت كلمه الايه الصمد. من الجنة والناس، تفهم يعني الجنة سبحان الله، والناس من الايه؟ من الاستئناس والانس، ما هو الانس عكس الجن، الانس عكس الجن، الانس سمي انس لايه؟ لظهوره. اذا كنت لما حد يجي لك البيت تقول له ايه؟ ها انا استنى، صح ولا لا؟ يعني ايه ليها معنيين، انا استنى يعني ظهرت لنا، مش مختبئ خلف الكرسي، لا انا استنى يعني ايه ظهرت لنا، واستأنسنا بك، خلاص. فسمي الانس انسا لايه؟ لظهوره. والجن جنا لايه؟ ها للستاره. قال فلما جن عليه الليل، يعني ايه؟ ها ستره الليل، ها ستره. والجنه الحديقه اسمها جنه ليه؟ ها لان الاشجار تخبئ ايه؟ تخبئ ما خلفها. بهكذا أنت تتدبر في آيات الله عز وجل. تأتي مثلا المتشابهات في القرآن. قال سيدنا زكريا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. وانت تقرأ القرآن تمر على آية زيها بالضبط في مريم، قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. ولي الله لأنه مريت في آل عمران بثلاثة ايه أيام، وهنا 3 ليال. تقف تقف تقول هو ليالي ولا أيام؟ انت عندك ما معنى اليوم؟ يعني اليوم كم ساعة اليوم؟ لا مش 24، لا، اليوم في اللغة هو النهار، 7 ليال ها وايه و8 ايام حسومة. طيب حتى في لغة الفندقة يحسبوك باليوم ولا بالليلة؟ ها بالليلة صح ولا لا؟ يقولك هيحجز كم ليلة؟ ها 3 4 بالليالي. طيب طب الليل قبل النهار ولا النهار قبل الليل؟ الليل قبل النهار. ليه؟ السماوات والارض كانت ايه رتقا، ها ففتقنا، كانت رتقا يعني ايه ملتصقتان، ففتقناهما يعني ايه فصلناهم عن بعض. فالليل فالليل كان اساس العالم، كان الظلمة واناره الله بنوره سبحانه وتعالى. فالليل يسبق النهار. سيدنا زكريا زوجته عندها 80 سنة لم تلد من قبل، وثمانين سنة انقطع عنها ما يأتي للمرأة كل شهر صح ولا لا؟ طب هي لما تحمل ما دليل حملها؟ لو سألنا أولادنا ولكن تروح للطبيب يعمل لها اختبار يعرف أنها حامل، لما كانش الكلام ده موجود ولا كان حاجة في اختبار ولا ما اختبرش. طب يحصل ايه؟ المرأة العادية ينقطع عنها ما يأتيها كل شهر. طب وزوج الزكريا اللي عندها 80 سنة كيف تعرف؟ فسيدنا زكريا عايز يطمئن قلبه، قال رب اجعل لي آية، انا عايز ايه علامة ان زوجتي ايه حامل. قال آيتك الا تكلم الناس 3 أيام الا رمزا بالاشارة، او 3 ليال سوية، يعني ايه يحتبس صوت زكريا. فاذا احتبس صوت زكريا اياما 3 علم زكريا ان زوجه اصبحت ايه حامل. فبلغها قال لها خلي بالك لما تصبح الصبح يوم من الايام لا اكلمك، ما يعني بلاش الضغوط، يعني تعرف ان انا ايه، تخيل انت كده صبحت الصبح ما تكلم زوجتك 3 ايام تعمل فيك ايه؟ البقال الله. المهم خلينا في سيدنا زكريا، لا اله الا الله، باين عليك نايم ولا صايم؟ والصيام يا خلي الناس مصحصحه، انتوا لسه ما وراكم حاجه، انا تسمر ان شاء الله لغايه ما نصلي العيد مع بعض باذن الله ان شاء الله. طيب قال لما انا صوتي يحتبس ايام استبشري خير. ليه؟ ساعتها تعلمي انك حامل. فرحت، قالت كتب التفسير كل صباح تقول زكريا، قلنا نعم، قلنا لسه هي منتظره، وماله يا اخي انسان يطمع في كرم الله، هي عندها امل في ايه؟ الحمد سبحان الله العظيم. طيب لماذا ذكر اليوم اللي هو النهار يعني في آل عمران وذكر الليل في مريم؟ مريم سورة مكية ولا مدنية؟ ها الله بتقولها باستحياء مكية. طيب مكية، طيب الحمد لله آخر كلام مكية. طيب وآل عمران؟ لا ما شاء الله علماء. طيب اروح انا بقى خلاص ما شاء الله. طيب آل عمران مدنية، من يسبق من؟ المكي يسبق المدني ولا المدني يسبق المكي؟ المكي يسبق المدني، والليل يسبق الايه النهار. فليال تأتي في مريم المكية، وايام اللي هي النهار تأتي في آل عمران المدنية، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فاذا لما تتدبر في القرآن بهذا التمعن تطلع بمعلومات. يبقى القرآن كده امامك سبحان الله العظيم، الصورة كده سبحان الله. مثلا تذهب الى أم الكليم، آية في القصص لو تدبرتها ترى العجب، زي آية النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنهم، قال أهل البلاغة فيها 10 أنواع من أنواع البلاغة. النملة ذكرت 10 أنواع من انواع البلاغة. والآية اللي في القصص قال ربنا اسمع كلام الله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من الإيه؟ من المرسلين. قال علماؤنا فيها 8 أنواع من أنواع البلاغة. الآية دي 8 أنواع فيها خبران وأمران ونهيان وبشارتان. الخبر الأول وأوحينا ده اسمه ايه؟ خبر. إلى أم موسى أن أرضعيه ده الأمر الأول، فإذا خفت عليه ها ده الخبر الثاني، فألقيه في اليم ده الايه؟ الأمر الثاني. بعندك وأوحينا ها ده الايه؟ الخبر الأول. ها إلى أم موسى أن أرضعيه ده الايه؟ الأمر الأول، فإذا خفت عليه ها الخبر الثاني، فألقيه في اليم الايه؟ الأمر الثاني، ولا تخافي ها النهي الأول، ولا تحزني ها النهي الثاني، إنا رادوا إليك ها البشارة الأولى، وجعلوا من المرسلين البشارة الثانية في آية واحدة. سبحانك يا قائل القرآن يا منزل القرآن. إذا القرآن بهذا التدبر أنت عايش مع إيه؟ مع كده يزداد حلاوة، وبعدين يبدأ في أن يلتصق في ذهنك، يبدأ في ليه؟ لأنك فهمت المعنى. أحيانا أنت تقرأ الكلمة سبحان الله، يعني مثلا أطول كلمة في القرآن، أطول كلمة ها أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، ها أنلزمكموها قرأت كده تلاقي إيه أكثر. طب أطول آية في القرآن آية المداينة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب إيه السورة اللي في القرآن اللي في الوحيدة التي في كل آية فيها لفظ الجلالة؟ المجادلة. لا ده في ناس مذاكرة يا أبا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، روح كده اعمل لها بحث تجد أن كل آية فيها لفظ الجلالة، فيها لفظ من إيه؟ من أسماء الله الحسنى سبحان الله العظيم. فأنت تتدبر في كلام الله بهذا المنطق. طيب لما تسأل أولادنا القرآن كم سورة؟ يقول 114. طب فيها كم بسملة؟ ها 114 بسملة. طب في سورة من غير بسملة؟ سورة التوبة. ليه سورة التوبة من غير بسملة؟ لأن يعني إما أنها تكملة للأنفال، أو أنها لأن تتحدث عن المنافقين والله لن يرحم المنافقين، فبالتالي إيه انتهت كالذبح تماما. أنت عندما تذبح تقول بسم الله الله أكبر ولا بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا لا لا ليس من الرحمة أن إيه أنت. فالإنسان سبحان الله بهذا المنطق يتعايش مع كتاب الله عز وجل، وتبدأ من كثرة التلاوة ذهنك يذهب للآية من غير ما تعرف أنها مكية أو مدنية بصفاتها. آدم وقصة آدم دي مكية، يا أيها الناس مكية، العقيدة مكية، آية التوحيد يعني، قصص الغابرين مكية، يا أيها الذين آمنوا ها مدنية، الأحكام والأسرة والطلاق والزواج والميراث والقتال دي إيه؟ مدنية. إذن أنت بدأت تفرق ما بين المكي والمدني، تعرف الناسخ من المنسوخ. لما تقرأ الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا، المهم الآية، فتعلم أن هذه آية إيه بالنسبة للخمر، ناسخة ولا منسوخة؟ منسوخة. ليه؟ لأن نسختها آيات إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في البغضاء والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ تعلم أن هذه الآية ناسخة لكل الآيات التي وردت عن الخمر من قبل، اللي هي 3 آيات. آية في النحل اللي هي كانت مكية، تسمى النحل سورة الإيه؟ سورة النعم. اقرأ النحل شوف النعم اللي فيها سبحان الله. سورة النحل: ان ومن ثمرات النخيل والأعناب ها تتخذون ايه منه ايه سكرا ها ورزقا حسنا. إشارة إلى أن إيه؟ لم يقل سكرا حسنا ورزقا حسنا، إنما السكر ليس ايه ليس حسنا ليس حسنا. إذن إشارة لاستعداد لإعداد المسلمين للدخول على الايه على التحريم، لأن منزل القرآن هو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما توحد الله لا إله إلا الله. طيب احنا اتفقنا الآن على 3 محاور إن شاء الله، ونعتقكم لوجه الله إن شاء الله. المحور الاول كن ربانيا لا رمضانيا. مش عايزين العبادة بالقطعة. بالله عليكم يا اخوانا ان شاء الله ابشركم المساجد مفتوحة بعد رمضان بإذن. ما غلقت في وجه احد باذن الله. ليس هناك بطاقات لدخول الايه ولا رقم سري لدخول المسجد بفضل الله عز وجل. تأتي ترحب بك الملائكة ومن هم افضل من الملائكة وهم انتم ان شاء الله رب العالمين بهذا المنطق. اذا كن ربانيا لا رمضان. طيب كن ربانيا في نهار شوال وذو القعدة وذو الحجة عندما يأتيك الموظف زميلك كنت تقول له في رمضان عندما ينقل لك اخبار المدير قل له يا رجل حرام نحن في نهار رمضان يعني ايه منتظرك بالليل خلي بالك انت مستني الاخبار بالله. قل له انا في رمضان وفي غير رمضان انا لا اغتاب ولا اسمح لاحد ان يغتاب. تمام. الامر الثالث رأيت في رمضان فرحة اولادك بايه اكتشفوا عند المغرب ان اباهم بفضل الله ما زال على قيد الحياة فخليك حي امامهم يعني تواجد معهم الله يرضى عليك شوية وكده يعني يعرفوا ان ابوهم ايه ما زال يأكل ويشرب خلاص لان يتواجد معهم حتى لا يستشعروا انك ايه بعيد عنهم. الامر الذي يليه انت اكتشفت حلاوة الطاعة وذقت حلاوة العبادة واطلت الصلاة في رمضان خلف الشيخ. انا عايزك كل يوم الله يرضى عليك الى ان تموت ان شاء الله لا تترك ركعتين قبل ان تنام او قبل الفجر قبل ما تنام الرضا توضأ وصل الله ركعتين. هذه هي التي سوف تضيء لك قبرك يوم القيامة ان شاء الله. ليس هناك ضوء في القبور الا ركيعات تصليها في جوف الليل. وبعدين من كرم الله ان البيت اللي فيه مصلي بالليل الملائكة تراه من فوق زي ما احنا نرى الكواكب في السماء مضيئة. فاذا نمت او سافرت او تعبت او كنت في هم او في غم افتقدتك الملائكة فسألت عنك. فلما علمت الملائكة بوضعك دعت رب العباد ان يفرج كربك وان يشفيك وان يردك الى بيتك غانما سالما. اذا انت في ليه؟ لان سيدنا يونس لما نزل في بطن الحوت لا اله الا ماذا قالت الملائكة؟ يا ربنا صوت معروف في مكان غريب. الصوت ده احنا عارفينه ولكن الذبذبة جاية من مكان ايه؟ في حد قبل يونس ذكر الله في بطن الحوت؟ ما حصل لم يحدث انما سبحان ولم يحدث لا قبل ولا بعد. وذلك قال العلماء لما هرقل بعت لمعاوية شوية أسئلة قال له يا معاوية ما هي الكلمة التي تبدأ بالكفر وتنتهي بالإيمان وما هو القبر الذي سار بصاحبه وما هو المكان الذي طلعت عليه الشمس مرة واحدة لم تطلع لا من قبر ولا من بعد. معاوية قلب أرسل ابن عباس شفك الشفرة ابن عباس تعالى قال يا أمير المؤمنين الكلمة التي أولها كفر وآخرها إيمان كلمة لا إله إلا الله فمن قال لا إله وسكت. طب والقبر اللي صار بصاحبه قال يونس وبطن الحوت صح ولا لا؟ في حد دخل بطن الحوت وجربها سبحان الله جربها يعني إن ثبت لك أنك تدخل بطن الحوت وترجع تاني ندخلك في موسوعة إيه مش عارف الحيتان العالمية ما مش هيحصل سبحان الله. الأمر الثاني المكان اللي طلعت عليه الشمس مرة لم تطلع لا من قبل ولا من بعد هو الجسر الذي ضرب لموسى في البحر طلعت عليه الشمس مرة ثم لما انهار الجسر وغرق فرعون يبقى الشمس ايه طلعت مرة. طبعا في ايه احياء لم يخلقوا في رحم اللي هو ابونا ادم وامنا حواء والكبش الذي فدي به ايه الذي فدي به اسماعيل وعصى موسى عندما انقلبت الى ايه انقلبت الى حية. طبعا عارف ان المسلمين يحبوا هذه الفلسفات ويروح الشغل الصبح من. تعال يا استاذ عامل انت قارئ في الدين ايه القبر اللي صار بصاحبه يعني معاه المستند. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم ولا تنسونا من صالح دعائكم وان شاء الله رب العالمين نلتقي في صلاة العيد هنا ان شاء الله ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.